يداعب عن بعد والضر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. ما زلنا نبحر مع ابن عبد ربه القرطبي الأندلسي في كتابه الفريد العقد الفريد. يقول في كتاب الجمانة في الوفود، وهو يتحدث عن وفود حسان بن ثابت على النعمان بن المنذر ملك الحيرة: وفد حسان بن ثابت على النعمان بن المنذر قال: فلقيت رجلا ببعض الطريق فقال لي: أين تريد؟ قلت: هذا الملك. قال: فإنك إذا جئته متروك شهرا، ثم تترك شهرا آخر، ثم عسى أن يأذن لك، فإن أنت خلوت به وأعجبته فأنت مصيب منه خيرا، وإن رأيت أبا أمامة النابغة فظعا فإنه لا شيء لك. قال: فقدمت عليه ففعل بي ما قال، ثم خلوت به وأصبت مالا كثيرا ونادمته. ثم دخل أبو أمامة فاستأذنه في الإنشاد فأذن له، فأنشده النابغة قصيدته التي يقول فيها: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فأمر له بمئة ناقة من الإبل السود برعاتها، ولم يكن لأحد من العرب بعير أسود غير النعمان. يقول حسان: فما حسدت أحدا قط حسدي له، أي لأبي أمامة النابغة، في شعره وجزيل عطائه. وفي كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك، وهو أحد فصول كتاب العقد الفريد، دخل سعيد بن مسلم بن قتيبة على المأمون فقال له: لو لم أشكر الله إلا على حسن ما أبلاني في أمير المؤمنين من قصده إلي بحديثه وإشارته إلي بطرفه، لكان ذلك من أعظم ما توجبه النعمة وتفرضه الصنيعة. قال المأمون: ذلك والله، لأن الأمير يجد عندك من حسن الإفهام إذا حدثت وحسن الفهم إذا حدثت ما لا يجده عند غيرك. ومن كتاب الجوهرة في الأمثال، وتحت عنوان الظلم ترجع عاقبته على صاحبه، قالوا: من حفر مغواة وقع فيها، والمغواة البئر تحفر للذئاب ويجعل فيها جدي فيسقط الذئب فيها ليصيده فيصاد. ومنه: يعدو على كل امرئ ما يأتمر. ومنه: عاد الرمي على النزعة وهم الرماح يرجع عليهم رميهم. وتقول العامة: كالباحث عن مدية. ومنه قولهم: رمي بحجره وقتل بسلاحه. وفي فصل عن كلام العرب في كتاب العقد الفريد يقول الأصمعي: سمعت أعرابيا ينشد: وإذا أظهرت أمرا حسنا فليكن أحسن منه ما تسر، فمسر الخير موسوم به ومسر الشر موسوم بشر. غدا لقاء جديد. غواص في بحر التراث.